الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، فمن حفظ الحديث؟ عبد الرحمن. وأيمانهم. خيرا، تفضل، ارفع صوتك بعديدك. عن ابي وائل علي من حلف على يمين صبر الله. إن الذين خيرا عندك بالمعالي. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى: حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا معوانة عن الأعمش عن أبي وهب عن عبد الله قال: ما رسول الله صلى الله عليه وسلم من حلف على يمين صبر يقتدر بها ما يملك المسلم إلا لقي الله وهو عليه الأبطال، فأنزل الله يحيي قدامك إن الذين يشترون بعهد الله وإيمانهم ثمنا قليلا. عندك. عوانة. أبو عوانة. حدثنا أبو عوانة عن الأعمش عن أبي وائل عن عبد الله رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من حلف على يمين صبر يقطع به. على يمين صبر. يقتطع عمر. عندك يا أخي. عن أبي عوانة. من حلف على يمين صبر. بعهد الله وإيمانه. نجيب. هشام. على يمين صبر يقتدر بها ما يملك المسلم رضي الله عنه وعليه أفضل الله ما اسمك؟ إسماعيل. من أين أنت؟ عواضي أيضا إسماعيل. تفضل. وأيمانهم. عبد الرحمن. عوانة. بسم الله الرحمن الرحيم. كنا وقفنا عند هذا هكذا، بقي قطعة من الحديث بنفس السياق. قال الإمام البخاري عليه رحمة الله: فدخل الأشعث بن قيس فقال: ما حدثكم أبو عبد الرحمن؟ فقالوا: كذا وكذا. قال: في أنزلت، كانت لي بئر في أرض ابن عم لي، فأتيت رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم فقال: بينتك أو يمينه؟ قلت: إذن يحلف عليها يا رسول الله، يعني أن الأشعث بن قيس يرى أن خصمه جريء على اليمين. فقال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: من حلف على يمين صبر وهو فيها فاجر، يقتطع بها مال امرئ مسلم، لقي الله يوم القيامة وهو عليه غضبان. ما معنى الصبر عندك يا أكرم؟ يميني صبر. ها؟ لا، كلمة صبر أيضا نهى أن تصبر البهائم، والذي يقتل صبرا. أسامة. حبس، يعني يوقف، يجلس. تعال يجلس عنه، يعني مجلس معد لليمين. ما هي من فلتة؟ فلتة اليمين من لسانه كذا؟ لا، يمين صبر أعد لها مجلسها. جلس. فرج. فرج. خيرا، هو هذا. وصبر البهائم أنها تربط وتتخذ نصعا، يتنصعونها، يرجمونها بالحجارة، من الذي يصيبها، أو يرمونها بنادق معدة للصيد يتعلمون بها النصع، أو برصاص حي الذي يقتل المعروف، أو غير ذلك، أنها تتخذ هدفا. ذكر الحافظ بن حجر فوائد هذا الحديث فقال: وفي الحديث سماع الحاكم الدعوى فيما لم يره إذا وصف وحدد وعرفه المتداعيان، يعني شرحوا له أرضا فيما بينهم، لكن لم يقع في الحديث تصريح بوصف ولا تحديد، فاستدل به القرطبي على أن الوصف والتحديد ليس بلازم لذاته، بل يكفي في صحة الدعوى تمييز المدعى به تمييزا ينضبط به. قلت: ولا يلزم من ترك ذكر التحديد والوصف الحديث ألا يكون ذلك وقع، ولا يستدل بسكوت الراوي عنه بأنه لم يقع، بل يطالب من جعل ذلك شرطا بدليله، فإذا ثبت حمل على أنه ذكر في الحديث ولم ينقله الراوي. المهم أن الحاكم يستوضح الدعوى، فإذا كان الكلام الذي ألقي إليه قد أوضح الدعوى يكفي في الكلام ما يوضح الدعوى، وكلما بقي لبس كان على الحاكم استمرار مطالبته بمزيد إيضاح، فلا يحكم إلا وهو قد اطمأن إلى ما سمع. قال: وفيه أن الحاكم يسأل المدعي هل له بينة، يعني لقول النبي صلى الله عليه وسلم: بينتك أو يمينه. وقد ترجم بذلك في الشهادات، وأن البينة على المدعي في الأموال كلها، واستدل به لمالك في قوله: إن من رضي بيمين غريمه ثم أراد إقامة البينة بعد حلفه إنها لا تسمع إلا أن إن أتى بعذر يتوجه له في ترك إقامتها قبل استحلافه. يعني مثلا يقول له: بينتك. قال: ما عندي بينة. عنده شهود، لكن الشهود ما هم رفضوا أن يشهدوا، انتهى، ما عندي بينة، أريد يمينهم. فحلف، فعندما رأى الشهود جرأته على اليمين قالوا له: نحن مستعدون أن نشهد. فرجع إلى الحاكم وقال: وجدت الشهود، شهودي حاضرون. ها هنا له عذر، أو أن الشهود كانوا غائبين وحضروا آنذاك إلى آخره. خيرا. إلا إن أتى بعذر يتوجه له في ترك إقامتها قبل استحلافه. قال ابن دقيق العيد: ووجهه أن أو تقتضي أحد الشيئين: بينتك أو يمينه. فلو جاز إقامة البينة بعد الاستحلاف لكان له الأمران معا، والحديث يقتضي أن ليس له إلا أحدهما. قال: وقد يجاب بأن المقصود من هذا الكلام نفي طريق أخرى لإثبات الحق، فيعود المعنى إلى الحصر، إلى حصر الحجة في البينة واليمين. ثم أشار إلى أن النظر إلى اعتبار مقاصد الكلام وفهمه يضعف هذا الجواب. قال: وقد يستدل الحنفية به في ترك العمل بالشاهد واليمين في الأموال. قلت: والجواب عنه بعد ثبوت دليل العمل بالشاهد واليمين أنها زيادة صحيحة يجب المصير إليها لثبوت ذلك بالمنطوق، وإنما يستفاد نفيه من حديث الباب بالمفهوم، واستدل به على توجيه اليمين في الدعاوى كلها على من ليست له بينة، وفيه بناء الأحكام على الظاهر، وإن كان المحكوم له في نفس الأمر مبطلا. نعم. وفيه دليل للجمهور، يعني الحاكم يحكم بما ظهر له، قد يكون الأمر على خلاف ما يحكم به الحاكم، ما له دخل، هو يحكم بما ظهر له، يحكم بما ظهر له. لو أن الحاكم رأى السارق يسرق، فجاء المدعي وليس عنده إلا شاهد واحد والحاكم الثاني، ليس للحاكم أن يحكم بما رأى، لكن يقول له اذهب اشتكي عند حاكم آخر وأنا أتي أشهد، ارفع دعواك عند حاكم آخر وأتي بنا الاثنين أنا وهذا الآخر، أما أن يحكم الحاكم بما رآه فلا. وفيه دليل للجمهور أن حكم الحاكم لا يبيح للإنسان ما لم يكن حلالا له، خلافا لأبي حنيفة كذا أطلقه النووي. وتعقب يعني أنه الرسول صلى الله عليه وسلم يقول من اقتطع، من حلف على يمين صبر يقتطع بها مال امرئ مسلم لقي الله عليه غضبا، يقول أنا سأحكم له بيمينه، لكن ليس معنى ذلك أنها حلال له. نعم. وتعقب بأن ابن عبد البر نقل الإجماع على أن الحكم لا يحل حراما في الباطن في الأموال. قال واختلفوا في حل عصمة النكاح من عقد، واختلفوا في حل عصمة نكاح من عقد عليها بظاهر الحكم وهي في الباطن بخلافه، فقال الجمهور الفروج كالأموال، يعني إذا كان الأمر على خلاف ظاهره لا يحل له. رجل طلق ثلاثة تطليقات، ما عند المرأة إثبات على الطلقة على إحدى الطلقات، فحلف يمينا أنه ما طلق إلا تطليقتين فقط وليس عندها بينة، الحاكم يحكم بإرجاعها إليه، يحكم بإرجاعها إليه، إذا رجعت إليه ليس معنى ذلك أنها معذورة ولا أنه معذور، لأنها إذا كانت قد علمت أن هذه هي الطلقة الثالثة تمتنع عن الرجوع وإن حكم الحاكم، وتبذل ما استطاعت من الأموال لمفارقته ولمطالبته بطلاق معلن وإن كانت هي متأكدة أنها قد طلقت فتفارقه، وهو إذا أصر على الاستمرار معها فهما زانيان. كيف؟ هذا الواقع، هذا الذي ليس له أن يحكم بما رأى، يعني هو حاكم ما هو شاهد، هو حاكم وليس بشاهد، ينتقلون إلى غيره وهو يذهب شاهدا، هذا الذي عليه يعني التعليل الله أعلم إذا كان هناك تعليل ينظر. وقال أبو حنيفة وأبو يوسف وبعض المالكية إن ذلك إنما هو في الأموال دون الفروج، وحجتهم في ذلك اللعان انتهى، وقد طرد ذلك بعض الحنفية في بعض المسائل في الأموال والله أعلم. الكلام الجمهور هو الحق أن الفروج كالأموال. وفيه التشديد على من حلف باطلا ليأخذ حق مسلم، وهو عند الجميع محمول على من مات على غير توبة صحيحة، وعند أهل السنة محمول على من شاء الله أن يعذبه كما تقدم تقريره مرارا، وآخرها في الكلام على حديث أبي ذر في كتاب الرقاق، يعني لقي الله وهو عليه غضبان فيأخذ من حسناته لذلك الذي له الحق، فإن أدت حسناته ما عليه أخذ ذهب موجب الغضب. وقوله ولا ينظر الله إليه، قال في الكشاف هو كناية، وصاحب الكشاف معتزلي والحافظ بن حجر عنده أشعرية، هو كناية عن عدم الإحسان إليه عندما يجوز عليه النظر، مجاز عندما لا يجوزه، والمراد بترك التزكية ترك الثناء عليه وبالغضب. ونقله الحافظ ساكتا عليه لا حول ولا قوة إلا، نحن نؤمن بالنظر على ما يثبته أهل السنة، والمراد بترك التزكية ترك الثناء عليه وبالغضب إيصال الشر إليه. بقي فوائد كثيرة في الحديث، إن شاء الله نرجعها إلى الدرس القادم. يقول: من حلف على زوجته بالحرام وطلاق أن لا تذهب البيت الفلاني فالتزمت بذلك ثم أذن لها بعد ذلك، فهل يقع ذلك طلاقا إن هي ذهبت إلى ذلك البيت بإذنه؟ إن كان من البداية المراد ممنوع أن تذهبي إلى بيت فلان إلا بإذنه فلا إشكال في الجواز وأن الطلاق لا يقع، لكن إذا كان نهيا مطلقا ودون تحديد لا بإذن ولا بغير إذن فليس له أن يرجع، ليس له أن يرجع عن قوله وإذا ذهبت وقع الطلاق. ما رأيك بمن يحمل صور مشايخ العلم والقراء مثل أئمة الحرم وغيره، هل يكون عليه إثم؟ أنا أقول والله أعلم إن العناية بصور العلماء أخطر من صور غيرهم، لأن أول شرك على وجه الأرض بتعظيم صور العلماء، أول شرك وقع على وجه الأرض بتعظيم صور العلماء، فلهذا لا يجوز، لا يجوز. وطلبة العلم أولى من اعتنى بهذه القضية والبعد عن هذه المعصية. بارك الله فيكم. إلى هنا والحمد لله رب العالمين.